إخوانكم هنا في ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة، تحلقوا مرة أخرى للاستماع لآيات الله تبارك وتعالى. هذه تلاوة مباركة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر. التلاوة الآن من فضيلة القارئ الشيخ الدكتور فرج الله شاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك